أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: من نذر أن يذبح خروفا أو ما أشبهه فهل يجوز أن يأكل منه؟ الأصل في النذور أن تكون للفقراء، هذا هو الأصل، لكن يختلف. إن كان هذا النذر نذرا مطلقا فالأصل أن يكون للفقراء، كذلك إن كان نواه للفقراء فهو من باب أولى، كذلك أيضا إذا كان نذر مجازات عند بعض العلم، نذر من قول الله علي إن حصل لهذا الشيء أن أذبح خروفا أن أذبح بعيرا، في هذه الحالة نذر المجازات يكون للفقراء إلا بنية، الأعمال بالنيات هذا الأقرب والله أعلم، لأن المقصود من هذا هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الذبيحة. فإن كان هناك نية تخصص عموم قوله فإنها تخصص، فالنية تقيد وتخصص، تقيد مطلق قوله وتخصصه. فإن نوى بهذا النذر مثل إنسان لله علي نذر ذبيحة ونوى بها المكان الفلاني أو أهل المكان فالأعمال بالنيات، نوى بها مثلا أن يأكله أولاده فلا بأس، لأن قصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يجمع عليها أهل أولاده أو إخوانه وأصدقاءه فلا بأس. وإن أطلق وليس هناك نية فالأصل أن يكون النذر لله عز وجل فلا يستفيد منه شيئا، جعلها لله فلا يشرك نفسه ولا ينتفع به، بل يكون نفعه استفادته وما يحصل له من أجر وثواب. نعم.